هناخد شابتر 22 ونفس صفحة من شابتر 23 مش عارفينها. يعني هناخد التولرنس وهناخد صفحة من الاميونو ديفيشنسي ان شاء الله. يلا نجرب نبدأ. مين يعرف يعني ايه تولرنس؟ واحد يقول لي التولرنس هو absence of specific immune response against certain antigen. وفول ستوب ويقف على كده. يلا نركز عشان خدوا بالكم من الدقة في التعريف بتبقى مطلوبة. لو واحد وقف عند هذا الحد وبقول له طب ما التعريف اللي قلته دوت ينطبق على كلمة immune deficiency وينطبق على كلمة immune suppression. لا بصوا كده absence of immune response to some antigen وسكت. قد يكون absence of immune response نتيجة لغياب كومبوننت او اكثر من الاميون سيستم. يعني قد يكون ده immune deficiency اللي انت تقصده. قد يكون نتيجة ان الاميون سيستم مش بيرسبوند خالص. يعني تقصد immune suppression. ايه اللي يميز التولرانس عن الحاجتين التانيين عن الاميون suppression او عن الاميون deficiency؟ انك لازم تكمل الديفينشن. الثلاث اربع كلمات اللي جايين دول في منتهى الاهميه. ان ان اذروايز ا فولي اميونو كومبتنت انديفيدوال. يعني ايه؟ يعني شخص سليم ما هوش اميونو ديفيشنت اهو والجهاز المناعي بتاعه اميونو كومبتنت. يعني ما هوش واخد اميون سبريشن اهو وبالرغم من كده مش بيستجيب لانجل معين يبقى عنده تولرنس. في ثلاث حالات قريبين في المعنى من بعض يا دكتور. الثلاث حالات اللي قريبين في المعنى من بعض هما الاميون سبريشن ان يكون الواحد واخد اميون سبريشن ايجنت هو اللي عامل عنده المشكله دي. الاميون ديفيشنت يكون عنده نقص في كومبوننت او اكثر من الاميون سيستم فمش قادر يستجيب. او التولرنس انه ما بيستجيبش بسبب اللي هو هنقوله دلوقتي ده. يبقى عشان اميز التولرنس عن بقيه الديفينيشن لازم اذكر الديفينيشن كامل. absence of immune response to certain antigen. absence of immune response to a certain antigen أو to some antigen. in an خد بالك من الكلام كلمة اللي جايين دول. in an otherwise a fully immune competent individual. في شخص سليم مناعيا وجهازه شغال وما هوش immune suppressed وما هوش immune deficient. التولرنس قد يكون اوتو تولرنس. يعني لما اجي اقسم التولرنس يبقى اوتو تولرنس ادي كلمة تولرنس هنا اهي. وقد يكون اكوايرد تولرنس. الاكوايرد ليها اسم تاني يسموها انديوز. يبقى التولرنس يا اوتو يا اكوايرد او انديوز. اوكي فاكرين؟ جبنا مره في امتحان سؤال ديفاين اوتو تولرنس. معظم الطلبه كتبوا زي الكتاب بالظبط ايه تولرنس تو سيلف اكشن. وراح خارج بقى بيرش بص كده لقى تحت اوتو تولرنس مكتوب بالديفينيشن تولرنس تو سيلف اكشن. طبعا فرح الاجابه اهو 100 100. كل مره ما ياخدش حاجه او ياخد لو مثلا عليها درجتين ياخد نص من 2 ولا حاجه نص درجه بس عشان تعب وجه. لانه كان تاخيره كده قال لي ان معنى كلمه اوتو يعني كده. يعني شفت ربنا فتح عليه وانا بقول له يعني ايه تولرنس؟ قال لي يعني تولرنس صفر يعني. فكانه قال لي ان كلمه اوتو اللي انت بتسالني عليها دي معناها صفر بالظبط. هو جاوب قال كده. لما يسالك عرف اوتو تولرنس ترجع للديفينيشن اللي فوق الاولاني وتشيل كلمه صم وتحط كلمه صفر بس. يعني تقول له ايه؟ absence of immune response to self-antigens in an otherwise a fully immunocompetent individual. ماشي؟ يعني الشخص مش هيرسبوند للسيلف كومبوننتس بتاعته لكن هيرسبوند نورمالي لبقيه الانجنز اللي ممكن يتعرض ليها. هذا هو الديفينيشن اوف اوتو تولرنس. والاوتو تولرنس ده نعمه من ربنا. ده لولاه لو حصل فيه اي فيلير للاوتو تولرنس هنعاني من اوتو اميون ديزيز. هذه النعمه ربنا بينعم علينا بيها باثنين ميكانيزم، يا سنترال ميكانيزم نقول عليها سنترال توليرانس، يا بريفرال ميكانيزم نقول عليها بريفرال توليرانس. اخشى ان حد يتخيل ان عند الواحد مننا بيبقى فيه ميكانيزم من الاثنين دول، لا ده بوست ميكانيزمز موجودين فينا كلنا، كل واحد فينا بينعم بالنعمتين دول السنترال والبريفرال توليرانس. تعال نشوف السنترال توليرانس، ذا توليرانس تو سيلف انجنز ذات تيك بليس او اللي بيحصل بيوكير ايرلي ان لايف يوجوالي ان يوترو انتراين. ايه اللي بيحصل؟ تعال القصه اللي قلناها قبل كده يا كريمات بتاعت الايه؟ الكلونال سيلكشن تيري اللي قلناها في شابتر 11 اللي هو قلنا ايرلي ديورنج امبريونيك لايف كل شخص فينا بيديفلوب ايه؟ لارج بول، فاكرين الكلمه دي؟ اوف ليمفوسايت سواء بي او تي، انا بس كنت اقول لك بي ويبقى تي سيميلر اللي مش شايف. ايرلي ديورنج امبريونيك لايف ربنا بيخلق جوانا لارج نمبر لارج بول اوف ليمفوسايت اهو. ايتش ليمفوسايت از ايه؟ از بروجرام، بروجرامد على ايه؟ على انها تريكوجنايز سبيسيفيك انجن، يعني في ليمفوسايت دي تتعرف على انجن شكله مثلث، ودي تتعرف على انجن شكله مربع، ودي تتعرف على انجن شكله مدور، ودي تتعرف على انجن شكله مستطيل، ودي تتعرف على انجن شكله زجزاج وهكذا. اهو كله متابع اهو، كل واحده تتعرف على سبيسيفيك انجن مختلف في الشكل اهو، تمام اهو مختلف في طبيعته. دول بيتحطوا فينا واحنا لسه ديورنج امبريونيك لايف وقبل ما الاميون سيستم يحصل له ماتيوريشن. يعني البي دولت او الدي اماتيور لسه صح؟ يعني لسه قاعدين في الدراما اماتيور يبقوا قاعدين فيه. يعني قاعدين في البرايمري ولا في السكند الليمفويد اورجن؟ برايمري ليه؟ السنتاج ده صح بس استنتجتوها ازاي؟ لان الماتيوريشن بيتم في البرايمري الليمفويد اورجن. طالما لسه ما حصلهمش ماتيوريشن يبقى قاعدين منتظرين الماتيوريشن. يبقى هم موجودين دلوقتي فين؟ في البرايمري لينكويد جاست قبل ما يحصل لهم ماتيوريشن بيجو ثرو افيز، بيمروا بمرحله during which لما بيكم ان كونتاكت مع السيلف انجن يحصل لهم ديث او انكتيفيشن. مش فاهم يعني البي ليمفوسايت دي قبل ما يحصل لها ماتيوريشن وهي لسه في البرايمري لينكويد اورجن اتعرفت على تيشو انجن شكله مثلث يوم يحصل لها ديل، والبي اتعرفت على التيشو على انجن شكله مربع يوم يحصل لها احط علامه نيجاتيف انكتيفيشن. نقول هنا البي دي هتشوف انجن شكله مثلث يحصل لها ديل، البي دي هتشوف انجن شكله مربع يحصل لها بيرمننت انكتيفيشن. المفترض كده ان سيادتك ايه؟ اتولد وانت عندك ايه؟ وانت عندك البي ليمفوسايت او التي ليمفوسايت اللي بيتعرفوا على الفورين انجن، وما عندكش زوز ويتش كان ريكوجنايز سيلف انجن. طب لما تتولد وتتعرض لانجن شكله زجزاج كده ايه اللي يحصل؟ البي ديت النظريه بتاعت الكورونال سيلكشن بقى. البي دي اللي هتتعرف على السبيسيفيك انجن هيحصل لها الثلاث كلمات دي ايه؟ اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن، وتتحول وتدي ايه؟ كلون اوف بي ليمفوسايتس كلهم عندهم ايه؟ ذا سيم سبيسيفيستي. سمينا الكلام ده ايه؟ كلونال سيلكشن. ليه؟ لان كان الاميون سيستم بيسيلكت بيختار كلون يتعامل مع هذا الانجن. لو ده اختيار يبقى اختيار ايه؟ سيلكشن ايجابي بوزيتيف سيلكشن، لانك بتختار الحاجه اللي انت عايزها وتكتر منها صح؟ لكن انك اخترت حاجه وعملت لها ديستراكشن او انكتيفيشن بتسمى نيجاتيف سيلكشن. مش فاهم يعني ايه الفرق بين بوستيف ونيجاتيف سيلكشن؟ الفرق بالظبط زي ما اروح للفكهاني واقول له عندك مانجا يقول لي اه، اقول له طب وزيدني مانجا ليه؟ اصل انا بحب المانجا. ده اسمه بوستيف سيلكشن. تعبت روحي ولبست ونزلت ورحت الفكهاني واخترت اللي انا بحبه ووزنت منه واشتريته ومشيت. لكن في مره اخرى ممكن اقوم البس وانزل واروح الفكهاني واقول له انا ما بحبش التفاح، ما تدينيش تفاح، سلام عليكم. طب تعالى دي تاخد ايه؟ ولا حاجه، انا بس حبيت اقول لك اني ما بحبش ده نيجاتيف سيلكشن. يبقى انت هنا اخترت حاجه ما بتحبهاش وما انتش عايزها ترياكت، وركزت معاها وعملت فيها حاجه، ده اسمه نيجاتيف سيلكشن. اخترت اللي مش عايزه يستجيب وعملت له اليمينيشن. لكن هنا ده بوزيتيف سيلكشن. بعد الولاده بقى والتعامل مع الديفرنت انجنز، بتختار اللي انت عايزه يستجيب وتعمل له الثلاث كلمات ياهم اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن. يبقى السنترال توليرانس بيتم بميكانيزم اسمه نيجاتيف سيلكشن، او له اسم ثاني كلونال ديليشن. يعني اخترت الكلونز اللي مش عايزها ومسحتها، ازلتها، عملت لها ديليشن. طب سؤال، وانت لسه وانت ديورنج امبريونيك لايف وانت في البرايمري لينفويد اورجن، هل كل التيشو انجن بريزنتد في هذا المكان؟ الاجابه مش اكيد. اذا هناك احتمال لان يكون في بعض التيشو انجن ما حصلهاش برزنتيشن في البرايمري لينفويد اورجن. طب يبقى الاحتمال ايه اللي يعني؟ اليك هذه الحقيقه. قد يكون عندك انجن على التيشوز بتاعتك مدور اهو، بس ما كانش بريزنتد في البرايمري لينفويد اورجنز، فالبي لينفوسايت اللي ممكن يتعرفوا عليه اصبحوا لسه موجودين، ما حصلهمش اليمينيشن. وهنا سبحان الله ربنا عامل حساب كل حاجه، عامل حساب ان ممكن قوي بعض الكلونز ما يحصلهاش ديليشن او اليمينيشن في البرايمري لينفويد اورجنز. فهنا ياتي دور البريفرال توليرانس. بص البريفرال تولرنس بتبدا نقول لك ايه؟ الاليمينيشن اوف ذا كلونز، يعني البي لينفوسايت دول او التي لينفوسايت، الاليمينيشن بتاعهم اللي بيحصل في البرايمري لينفويد اورجن از نوت كومبليت. يعني بعض الكلونز هيستنى معاك. ليه؟ لان نوت اول ذا تيشو انجنز كان بي بريزنتد ايرلي ان لايف. يبقى البي لينفوسايت زي ما قلت لك اللي ممكن تتعرف على انجن بس ما كانش بريزنت بدري، تبقى فضلت موجوده. طب ودي نفس الشيء. طب الحل ايه اللي يحصل؟ افترض ان سيادتك حصل ماتيوريشن والبي او التي بداوا يروحوا للسكند لينفويد اورجان، فالبي لينفوسايت اهي اللي بتتعرف على الانجن اللي شكله مدور اهو، وهي معديه على اورجان وليكن الكدني مثلا، لقيت الانجن اللي شكله مدور، يحصل ايه؟ اتعرفت عليه، راحت رايحه واقفه وماسكه في الكدني اهو، الانجن اللي شكله مدور اهو، وادي البي لينفوسايت اهي، والريسبتور مسك في الانجن المدوره. كان مفترض انها تعمل رياكشن ضد هذا الانجن. ايه اللي يمنعها من الرياكشن هنا؟ ايه اللي يمنعها من انها ترياكت؟ كانت عايزه سكندري سيجنال. كانت نفسها تاخدها منين؟ لان البي معظمهم تي ديبندنت. نفسها تاخدها من التي، قاعده مستنيه تي. ممكن التي يكون حصل لها ديليشن. يبقى البي رغم وجودها عمرها ما هتشتغل. انا جاي لك اهو. خلينا بس ان ممكن يكون حصل لها ديليشن. واسالني طب ازاي البي لاجنست انجن معين تعيش وما يحصلهاش ديليشن، والتي لاجنست نفس الانجن يكون حصل لها ديليشن. الفرق هو السايت اوف ماتيوريشن. دي بيحصل لها ماتيوريشن في مكان ودي في مكان اخر. فممكن جدا تكون الخلايا دي شافت الانجين وحصل لها ديليشن بدري ودي ما شافتهوش. يعني البي حصل لها ماتيوريشن بالبون مارو ما قبلتش الانجين المدور ده وفضلت عايشه. الدي لما شافت البون مارو راحت التايمر عشان تكمل الماتيوريشن، قبل ما يحصل لها ماتيوريشن اتعرفت على الانجين المدور فحصل لها ديليشن. يبقى دي موجوده والتي اللي المفروض تديها الهيد مش موجود. شفت الكنترول؟ البي عايزه اشاره من التي، طب التي ما فيش، خليك يا بي بقى في راحه نفسك. البعض هيقول لي ليك سؤال هنا. هيقول لي طب وقدر التي هي اللي عايشه والبي دي مش عايشه. يعني التي معديه لقت الانجن اهو هي المدور اهو. طب عايز التي تبقى تي هيلبر ولا تي سايد توكسيك؟ افترض بالهيلبر الاول. عايزها تبقى تي هيلبر. طيب عشان تبقى تي هيلبر كان المفروض عشان تتعامل مع انجل كباجل تشوفه الاول على انجل بريزنتنج سيل. طب ما هو الكدني دي بتطلع سوليبل بروتين ممكن تتبلع باي انجل بريزنتنج سيل اهي. يوم ربنا يعلم الانجل بريزنتنج سيل ما هو عشان كده بروفيشنال ناس محترفه مش بتلعب اي لعب مش بتلعب اي دور. ربنا معلم الانجل بريزنتنج سيل انكم لما تبلعوا سوليبل كومبوننتس سوليبل بروتين ها النيتشر بتاعته تكون سيلف كومبوننت ما تهيجوش الدنيا يعني ما تحطوش على كلاس 1 او 2 ام اتش سي ولو حطيتوه في بعض الاحيان بلاش تبرزوا في التوقيت ده بي 7 وبلاش تعيطوا بلاش تطلعوا انترلوكين 1 ومن دي هبه ممكن تشوف انجن اه صحيح ادي سيجنال بس ما تاخدش السيجنال الثانيه يعني تبقى اندر كنترول ما بتاخدش التو سيجنال دي يعني تبقى اندر سبريسيف كنترول يا اما ما تاخدش انترلوكين 1 يا اما ما يتكون لهاش ادهيجن مولكيولز يا ما يتحطش بي 7 على سطح الانجن بريزنتنج سيل تقول لي ومين اللي علم الانجن بريزنتنج سيل تعمل كده؟ ربنا سبحانه وتعالى الخالق العظيم اللي قال لهم ده سيلف كومبوننت يبقى ما تعملوش كده. فبتيجي تو اندر ذا سبريشن كنترول والبي مستنيين الهيلد اوف ذا تي وعشان اكون فيه طب لو حصل بفكره مش عايز اقول لك ان الكلام ده لازم ينجح 100% لو حصل بفكره افشل باوتو اميونيتي ما الاوتو اميونيتي هتحصل مع مين؟ هتحصل مع الشخص اللي عنده البي اللي بتتعرف على السيل واللي تصادف انها تلاقي التي دي جايه او الشخص اللي التي بص لقيت الانجل موجود على انجل بريزنت سيل وقدرت تريسبون اذا بعض الناس هيعانوا من اوتو اميون ديزيز لما الكلام ده ما يكونش مطبق عندهم 100% انا بقول لك الشخص السليم ربنا عمل له ايه جواه الشخص السليم حصل له التولرنس عن طريق سنتر ميكانيزم اللي هو ما يعرف بالكورونا ديليشن او ما يعرف بالنيجاتيف سيلكشن وتكمل عليها بايه بالبريفرال تولرنس اللي هو الليمفوسايت سيل دي حصل لها ماتيوريشن بس ما كانتش قابلت السيلف كومبوننت وما حصل لهاش ديليشن اذا كانت دي هتفتقد للدي هيل واذا كانت دي هتبقى اندر سبريسيف كنترول واذا حصل خلل اهلا بالاوتو اميون دي واضح؟ اي سؤال؟ طيب في نوع ثاني من التولرنس بقى اسمه اكوايرد او انديوز في الوقت الاوتو تولرنس بيحصل during uterine life فالacquired او induced tolerance هيحصل بعد الولادة during lifetime. طب وده acquired او induced يعني احنا بنحاول نعمله عمدا صح؟ بنعمله بهدف ايه؟ بهدف ان احنا نعمل approach يعني مدخل for the therapy يعني العلاج حاجة من ثلاثة نعالج او نمنع الجرافت ريجكشن صح زي ما انت قلته نعالج الهايبر سنسيتيفيتي ريأكشنز اللي قلناها في شابتر 20 نعالج او نمنع الحاجه اللي عملناها في هذا الشابتر وهي الاوتو اميون ديزيز يبقى هدفي من ان انا انديوس التولرنس يعني الشخص يبقى عنده اكواير تولرنس هدفي محاوله علاج مدخل لعلاج اوتو اميون ديزيزز او نمنع جرافت ريجكشن او نعالج الرجيك كونديشنز اللي هي الهايبر سنسيتيفيتي ريأكشن خلي بالك بنقول لك مدخل محاوله يعني ما حدش فيكم يفهم انها نجحت دي لسه اندر ترايل وممكن تنجح عند ناس وتفشل عند ناس احنا كل اللي بنحاول نعمله ان احنا نعرض الشخص للانتيجين بفورم معينه في كونديشنز معينه في سيركمستانس معينه لعل الاميون سيستم بدل ما يريكوجنايز الانجن على انه انجن يريكوجنايز الانجن على انه تولرجين يبقى تولرجين دي يعني انجن بدل ما يستيمليت الاميون سيستم ينديوس تولرجين ازاي؟ تعالى شوف ايه الفاكتورز او الكونديشنز اللي بنحاول ننجح بيها التولرجين انا هحقنك بانجن وعايز الاميون سيستم ما يستجيبش يعني لو حبيت اشبهها بحاجه في حياتنا الطبيعيه يعني انا مدخل بضاعه عن طريق المينا ولا المطار وعايزها ما تتجمركش ازاي تعدي بضاعه والجمرك ما يشوفهاش او الجمرك ما يجمركهاش رحت رايح اسال والنبي انا جاي بضاعه وعايز اعديها بس مش عايزها تتجمرك فولاد الحلال دلوني على مين؟ مش ولاد الحلال طبعا بس سالوني على مين؟ قالوا لي علي بي، خلي بالك بي علي بي، بس علي بي ده لانه بي كبير هياخد منك مبلغ كبير، لانه راجل بي اهو هياخد منك لارج دوز من البضاعه او من ثمنها. بس عندك مدخل اخر، الحاج سيد تقول له خد اشرب تي، يبقى بي وتي، اللي خد اشرب تي ده راجل غلبان على قده وهتدي له مبلغ صغير، بس هيجي لك كل شويه يقول لك ايه؟ الشاي بتاعنا ايه؟ الشاي بتاعنا ايه؟ اه ايه؟ سمول دوز لكنها شوت بي ايه؟ ريبيتد. يبقى لما تحب التولرايز البي يبقى مبلغ كبير لارج دوز، عايز تولرايز التي يبقى سمول دوز لكنه ريبيتد. علي بيه والحاج سيد هيقولوا لك احنا عينينا ليك بس انت تساعدنا ازاي؟ ما انت تدخلي البضاعه بس مستخبيه. الانجن اللي انت عايز تعمل منه تولرانس تدخله الجسم بشكل سوليبل مستخبي، يعني خبي البضاعه في وسط حاجه ما تبانش، لكن مش تحط البضاعه اللي انت عايز تقربها في صندوق وتكتب عليه ممنوعات للهروب من الجمارك، لا. يعني لو البروتين داخل سوليبل ممكن يعدي، لكن لو البروتين اجريجيتد او بشكل كلامس او كان البروتين شكل باربيكل باربيكل عليها بروتين على السطح، لا ده كل الدنيا هتشوف، يبقى ما ينفعش تبعدها عن عدهولك. يبقى لازم الانجن يكون في سوليبل فورم، يعني سهل كده نعديه، واتفقنا يا لارج دوز عشان تولرايز البي، يا سمول ريبيتد دوز عشان تولرايز التي. طالما حطيت صباعك تحت بين الاثنين دول بي او تي، كل شويه هقول لك ايه ضميرنا بس بيوجعنا، والله ضميري مش مريحني، احنا ايه اللي خلاني اعمل؟ فانت عايز تنيم له ضميره كل شويه، فيبقى لازم تدي اميون سبريسيف ايجنت توجذر مع الانجن في نفس الوقت، لعلك تنيم الاميون سيستم، تقول طب وتعيشه على اميون سبريسيف على طول، لا في الاول وبعدين بنقلل جرادولي عشان تنجح في انك تخلي البي او تي يرضوا بالامر الواقع. وبعدين طبعا طالما عرفت ان دول صباع تحت درسهم وكل شويه يقولوا لك عايزين مبالغ كده، يبقى وجودك مهم، وجود الانجن مهم. يبقى الانجن يبقى بيرزيست، وانس نجحت في الاندكشن تولرنس يبقى لابد ان الانجن دوت يبقى يا اما بيرزيستنت يا اما كل شويه تعمل ريبيتد ادمنستريشن. وبعدين تقول انا ايه اللي رماني على المور دوت؟ انا كنت شفت لي واحد صغير كده في الجمرك ولا بتاع واديته حاجه بسيطه وعديها لي، لانه مش هيبقى حريص على حاجه، لسه ما عندوش خبره، لسه ما اتعودش ازاي يسبح في الناس كده. لو عايز تنجز تولرنس بنجاح فكر على حد صغير. الشخص يكون يا اما لسه نيولي بورن، يا اما لو قدرت حتى قبل ما يتولد بري ميتالي. يبقى عشان انديوس التولرنس ممكن انجح اكتر امتى؟ في الانتر اتراين لايف. ليه؟ لانك لو حققت انجن في الانتر اتراين لايف جايز هذا الانجن يعامل، جايز مش لازم ينجح في كل الاحوال، جايز يعامل معامله ايه؟ انه سيلف كومبوننت فيحصل تولرنس. ادي واحد. ولو ايرلي بعد الولاده الاميون سيستم لسه immature لعلك تنجح في انك تعمل تولرنس. ولو اديت اميون سبريسيف يبقى بتعمل سبريشن للاميون سيستم زي السايكوسبورين والكورتيكوسترويد والحاجات دي، لعلك على ما تحط الانجن وتبدا تفوق الاميون سيستم يعتبره سيلف ايضا. ويكون الانجن سوليبل موجود في سيمبل كور عشان ما تهيكش الاميون كومبوننتس ضده، ويكون بلارج دوز عشان تنجح البي تولرنس، او بسمول ريبيتد دوز عشان تنجح في الاندكشن اوف تي تولرنس. ملاحظ ان عشان انجح التي بدي ريبيتد سمول دوز، وعشان انجح التي بدي لارج دوز، كونهم عكس بعض ده يصعب فرصه نجاحك. ليه؟ قدر تيت لارج دوز والبي استجابت، التي عملت ريسبونس. قدر تيت سمول دوز والتي استجابت، التي عملت ريسبونس. شفت ايه الصعوبه فين؟ قد ايه سوليبل عشان ما يبانش؟ بيرسيستنت ازاي؟ الاميون سبريشن هو اسحبه جرادوال امتى؟ كل دي تخلي اقول لك العنوان اللي قلناه ده جاست الفاكتورز اللي ممكن تانفلونس الاندكشن اوف تولرنس عشان نحاول نحاول نعمل تولرنس. لكن مش بنقول لك انه بينجح 100%، ما بنقولكش ان احنا حطينا ده الحلم اهو. اللي احنا بنناقش معاك ده الدريم اللي قلنا عليه. لو نجحت في الاندكشن اوف انجن سبيسيفيك تولرنس هتنجح الترانسبلانتيشن ونعالج الهايبر سنسيتي ونمنع الاوتو اميونيتي او نعالجها، ده حلم، ده حلم، هو ده. فاوعى حد يفتكر ان الخمس حاجات دول لو طبقتهم فخلاص فانت نجحت في الاندكشن تولرنس. دي محاوله لكن مش دايما بتحصل. مقصود بس اخشى انك تفهمها غلط. الكتاب بيقول لك انك تنديوس تولرنس في التي ليمفوسايت بيبقى مور ايزير ومور برولونجد عن انك تنديوس تولرنس في البي ليمفوسايت. فاللي بيقرا فيكم كلمه ايزير دي يعني بعد ما المعلومه كده يعني تنساها يتبقى منها اثار فانت تفتكر ان الاندكشن تولرنس از ايزي. هو ايزير كومباريتيف لكن الاثنين اصعب من بعض. ما حدش يفتكر ان التي ايزي يلا ندي سمول دوز اللي بيت خلاص عملت. لا التي اسهل في انك تخليها تولريت حاجه لكن الاثنين عموما اصعب من بعض. الاثنين صعبين جدا في عمليه مقارنه ريلاتيف يعني. طب قلنا لو فشل حاجه من الحاجات اللي ناقشناها دي المريض هيعاني من اوتو اميون ديزيز. عرف يعني ايه اوتو اميون ديزيز. ذا اميون ريسبونس اجينست سيلف كومبوننتس. طبعا او لو كان المين ريسبونس هيبقى بالتي بس يبقى خلاص انا مش فارق معايا البي. او لو البي اندبندنت تي اندبندنت البي ريسبونس هيبقى تي اندبندنت يبقى يكفيني ايندوس تولرنس في البي بس على حسب الريسبونس معمول ليه. ده لو كانت انا لسه بجاوب اهو سلمى بقول لها كمان لو تي هتدبند لو البي اندبندنت على تي يبقى الاندكشن والتي تولرنس يكفيني. طب لكن لو البي اندبندنت تي اندبندنت كام؟ اقدر الريسبونس بتاع البي هيبقى من نوع التي اندبندنت. اوكي يلا يا جماعه يلا بي يا احمد ايه اكيد هنا هو انا هجيب هنا بقى انا مش فاهم الكلام ده. ممكن نسمع يا جماعه نناقش الكلام ده بهدوء شويه. انا لما بحاول انديوس تولرنس لو عايز انديوس تولرنس لو عايز انديوس تولرنس اجين السيلف انجن بعد الولاده هو ده اللي انت فهمتيني الدرس اللي فات فاهم ان انا قصدي. لو في علاج اوتو اميون ديزيز واحد كبر خلاص وعنده اوتو اميون ديزيز اجيب له سيلف انجنز منين؟ منه ان هو شخصيا من نفسه. بس هرجعه هو يبقى انتر تراين ازاي؟ هي دي المشكله. هرجعه وبص نيتال يعني جاست. ما انا بقول لكم يا جماعه احنا بعضنا سرح مع الحلم. ده في منتهى الصعوبه التطبيق بتاعها ان انا دي بري نيتال او جاست بوست نيتال لما تكون ظاهره معروفه في الاسره. واحده ولدت كم طفل كده وكل ما تولده بعد كام شهر من الولاده يكتشف انه عنده مشكله ويموت. فالدراما ده مرض وراثي عندهم ومتعلق بالاميون سيستم وعلاجه التولرنس نقول له لا لما تحملي المره الجايه تعالي لنا وانت لسه في اوائل الحمل ونحاول نعمل التولرنس في انتر تراين بجاست تراين. بس فرصه النجاح فيها كبير انك تدي للطفل انتر تراين الانجل اللي تديهوله بيعامله معامله السكر. لو هو ده السؤال لو الطفل انتر تراين حاجات له السيلف انجل بتاعته منين؟ بالامنوسينتيز بناخد امنيوتيك فلويد بيكون فيه شيدنج للسيلز بتاعت البيبي نستخلص منها الانجلز المطلوب. ايوه يا مان جيت ما عملتش بقى؟ حصل تولرنس جيت لان اللي انتوا ما تعرفوش ان ممكن ذا سيم انجن المفروض انكم تعرفوه مش ما تعرفوش ان الريسبونس اجينست نفس الانجن قد يكون بي سيل ريسبونس وتي سيل ريسبونس زي ما خدنا في شابتر 18 ثواني يعني بالظبط في حاجه مين كتبناها بالكامل ده لكن في ريسبونس الاخرى يعني الاميون دي سيل مثلا اجينست فايروس بيبقى فيه انيت وسبيسيفيك والسبيسيفيك بي وتي فانت هتنديوس تولرنس من بي طب ما تطيح تجيب سبب. لو انا عملت اندكشن تولرنس للبي ونجحت والبي استجابت ما هي هتعمل ريسبونس؟ لو الاثنين للتي ما هو ده سؤال احنا البيخة تكون تي اندبندنت. ايوه بالنسبه للايه؟ ترانس بلانتيشن كلمه رهيبه وكتير وقليل دي كلمه لغويه كويس انك سالت السؤال ده يا محمود. كلمه فين؟ لارج دوز وسمول دوز هل ممكن حد يحولها لنا الارقام؟ الاجابه لا. يعني انا ما اعرفش لارج دي يعني ايه؟ ما اعرفش سمول يعني ايه؟ بدليل محمود بيقول لي اهو طب ما انا لما زرعت كدني مش كميه الانجلز اللي على الكدني دي رهيبه؟ ده مش انا مش حد قال لك رهيبه؟ رهيبه بالنسبه لايه؟ ما ممكن النيو سيستم يعتبرها اوبتيم ايجابي يستجيب بدليل ان فعلا فيريشن مش في حالات عمليا حطيت الكدني اتطردت يبقى النيو سيستم ما بصيرهاش على انها رهيبه. ده انا هقول لك ما هو ابعد من كده. بص يا دكتور يعني بتتكلم بيه لو خدنا ثلاث افراد يعني خدت احمد قلت سمول بالنسبه لاحمد 10 مايكرو جرام من بروتين معين خدت ال 10 مايكرو جرام من احمد واديته من محمد صح مش جابك محمد؟ محمد ممكن يحصل توليرنس لكن لو من احمد خدت ال 10 مايكرو جرام واديته من شخص غير محمد ممكن يحصل ريسبونس. لا مش هم 10 مايكرو جرام الشخص يختلف من شخص لشخص في الريسبونس بتاعه. يعني لو وصلت الدوز وقلت ال 10 مايكرو جرام دي هي دي السمول دوز بتنفع من شخص لشخص لكن ما تنفعش مع واحد تاني وما تنفعش بين اثنين جداد. يعني سمول اللارج تختلف من واحد لواحد. واضح؟ ها نرجع لاوتو اميون ديزيز يعني ايه؟ يعني اميون ريسبونس تو سيلف انتجن. نورمالي الشخص فينا بيبقى عايش في حاله لسه واخدينها حاله اسمها اوتو توليرنس. اي فيلير معايا بقى يا دكتور اي فيلير من اوتو توليرنس يؤدي الى البرودكشن اوف اوتو انتي بوديز او سيلف رياكتيف. يعني ايه سيلف رياكتيف؟ يعني التي لينفوسايتس او البي لينفوسايتس اللي ما حصل لهمش اليمينيشن او ديليشن في الانتر اكتراين لاين الشخص يحصل له ايه؟ ستيميليشن للاوتو انتي بودي برودكشن او لسيلف رياكتيف تي لينفوسايتس. يعني دي الليمفوسايت بتستجيب اجينست السيلف كوبي تقوم تؤدي لاوتو اميون ديزيز. السؤال اللي جاي ده جه في الامتحان كتير ايه هو الايتيولوجي اوف اوتو اميون ديزيز؟ قد يكون هناك حاجه من اربعه. واحد اميون ريسبونس اجينست سيكويستر ذا انتيجين. immune response against sequestered antigen. يعني ايه sequestered antigen؟ قلناها مره قبل كده المثال ده. تعالى بالظبط كده نشوف الاي لينس على السترعين اهي. الاي لينس جواها اللينس ماتيريال اهي. اللي بيحيط بيها من بره ده اللينس كبسول دي. الكبسول بتاعت العين تمتاز بانها ايه بس يا دكتور؟ كبسول العين كبسول بتاعت عدسة العين ايه بصلة ما فيهاش فيسلز عشان الفيسلز ما تعوقش الفيلد بتاع الرؤية. فالكبسول ايه بصلة واللينس كومبوننتس اللي موجودة جوه ما تعرضتش مع انها سيلف انجن اهي ما تعرضتش للبي لينفوسايت اللي ممكن تتعرف عليها ديورنج امبريونيك لايف. يعني البي عايشة اهي وقاعدة بره. على فكره الوضع ده فينا كلنا واحنا قاعدين كده دلوقتي. طيب طول ما انت عايش كده نورمال سليم مفيش مشكله. ماذا لو حصل لك اكسيدنت؟ خناقه بنيه حادث والكبسول دي حصل لها ربشه. اللينس ماتيريال هتخرج بره العدسه. تقوم البي لينفوسايت تتعرف عليه. طب لو ما حصلش حادث يبقى الوضع على ما هو عليه؟ طب في التقدم في السن لما اوصل سن 50 60 او فيما فوق بيحصل ديجنريشن الكبسول تلقائي في سيروشيا. الديجنريشن ده برضه يريليز الكلام ده اهو. البيئه قاعده بقى مستنيه تقول اهو بقى 50 60 سنه مستنيه اليوم ده بقى. شفت قاعده مستنيه 50 سنه فين؟ يحصل الرياكشن يتكون انتي بوديز. الانتي بوديز تروح ترياكت مع الانس ماتيريال وتدي الكاترن يبقى المية البيضاء اوتو اميون ديزيز سببه ايه؟ ان البي لينفوسايتس اللي ممكن يتعرفوا على الهيلث ماتيريال موجودين ما حصلهمش ديليشن ما حصلهمش اليمنيشن ليه؟ لان الانجن كان سيكويستر سيكويستر يعني هيدن مستخبي دي نظريه السيكويستر ده انجن بالظبط زي ما اكون ايه؟ السيلف كومبوننت بتوعي كانهم ولادي وانا جبت البي لينفوسايتس كاني بحب اربي كلاب ربيت البي لينفوسايتس الكلاب في وسط ولادي فطلعوا متعودين عليهم صح كان عندي ابن مسافر اللينس ماتيريال ده مسافر كان بيحضر بقى حاجه بره ولا بتاع خد الماجستير وحب يعمل مفاجاه حب ما قالش انه جاي كنت ربطت له الكلاب ولا حاجه ها خد شهادته وحجز سيارته وخد الليموزين ومعاه مفتاح البيت قطه فتح الباب وخرج داخل البيت طبعا الكلام اتقطعه الكلام دوت لو كان مصادفه كده لكن ده متكرر في كل الحاجه اللي بالشكل ده التستيكولار انجن الانجن بتاع الاسبيرم والانجن بتاع السبرماتوجينيك سيلز البي لينفوسايت اللي بتتعرف عليها موجوده زي ما هي ايه ما حصلهاش ديليشن اثناء الامبريونيك لايف طب ده في حاجه خدتوها في الفسيولوجي تستيكولار بارير ها يبقى بلاد تستيكولار بارير عمر البي دي ما هتخش جوه وتتعرف على الاسبيرم لكن الاسبيرما او السبرماتوجينيك سيلز زي ما تخرج لها امتى؟ لو حصل اكسيدنت رابشر اوف ذا جاز السبيرم تخرج في الانترستيشن تيشو البي تقول لها تعالى انا مستنياك اهو يحصل ستيريليتي ليه؟ لان هيتكون انتي بودي اجينست السبيرم تؤدي للستيريليتي والقصه دي اللي فهمها عملوا عليها افلام واحد اتجوز وخلف وبقى عنده ابن اهو حصل له حادثه وبعدين خف الحمد لله ما انتبهش ان الحادثه دي عملت له المشكله دي فين قعد فتره طويله ما بيخففش قال لك لا عايزين ننسنك ولد ولا بنت ولا بتاع راح للدكتور قال له انت عندك عقد انت ما بتخلفش قال لك الواد الاولاني ده بس راح مروح لها بقى بس كويس قصه بقى والفكره اه ايه بقى دي اسمها تسمي ايه ده؟ يبقى ده اسمه سكندري سكندري انفيرتيليتي مش هتاخد كل مره احكي لكم فيلم يبقى ده سكندري انفيرتيليتي او سكندري ستيريليتي ممكن تحصل تمام عشان كده برضه هتقول له ايه ما تبقاش تظلمني برضه ده بتاع المدرسه انت ظلمتني يا راجل ما تبقاش تظلمني هي نفس الست دي معانا في كل فيلم يبقى برضه اهو ده حاجه اسمها سكندري ستيريليتي عايز مثال ثالث مش مكتوب في الكتاب السي ان اس يا دكتور معايا السي ان اس في حاجه اسمها بلاد برين ده يعني برضه السي ان اس ماتيريال ما بيتعرضوش للاميون سيرفيس طب لو حصل ليكج اكسيدنت اه برضه نفس القصه يتكون انتي بوديز وتروح تسمعوا كيف عن امراض السي ان اس يقول لك انكيفالوباتي قوه دي اللي في اخر الكلمات دي بتاعت الديزيز حاجه يقول لك ايديوباتيك انكيفالوباتي الحاجه اللي ما تعرفوش عارفين اسبابها طلعت معظمها اوتو ايمين طب هل دي نظريتك؟ نعم اكتر واحد اخذ دراج او تعرض لماده كيميكال او دخل جسمه فيروس فالفيروس او الكيميكال او الدراج عمل موديفيكيشن في السيل ميمبرين عايز مثال حقيقي الالفا ميثايل دوبا بيعمل التريشن للريد بلاد سيل ميمبرين اهو الدراج بينتر اكت مع الميمبرين بتاع الريد بلاد سيل ويعمل فيها موديفيكيشن او التريشن طب ما هيتكون انتي بودي اجينست الار بي سيز ويحصل دامج لهذه الار بي سيز يعني المريض يعاني من اوتو اميون هيموليتيك انيميا لمجرد ان حصل موديفيكيشن او التريشن للاستراكشر بتاعه. نفس القصه لو اتعرض لكيميكال اهو نفس القصه لو في فيروس من جوه الخليه بيفرز بروتين والبروتين ده بينتراكت مع الممبرين ويغير من شكله. يبقى المعنى واحد عشان كده جمعناهم في نظريه واحده. التريشن او موديفيكيشن اوف ذا ستراكشر اوف ذا سيل. سواء بكيميكال او بدراج او بفيروس. مما ينتج عنه اميون ريسبونس اجينست ديزيز سيل وبالتالي اكس ديستراكشن واشهر مثال في هذا الاوتو اميون هيموليتيك انيميا. عايز نظريه ثالثه؟ الكروس رياكتيفيتي لاول مره هيعدي عليا مثال تطبيقي مثال عملي للظاهره اللي قلنا عليها قبل كده الهيتيروفيل فينومينا اللي هو الكروس رياكشن. بصوا كده لو في ايه بياكلوا البكتيريا السبحية اللي عاملة زي السبحة فعلا، بتكون ضدها انتيبوديز. الانتيبوديز دي وهي بتسيركيوليت بتلاقي الهارت عليه كومبوننت تشبه الاستريبتوكوكاي، فالانتيبوديز بتروح تمسك في الصمامات هنا وتعمل دامج. الكلام ده موجود عند 2% من البوبيوليشن، وتعمل مرض شهير جدا اسمه ريوماتيك فيفر، هو ده الحمى الروماتيزميه. يبقى ده اوتو اميون ديزيز. السبب فيه ايه؟ ان الانتيبودي اللي اتكون اجينست الاستريبتوكوكاي هيكروس رياكت مع الكاردياك تيشو هيعمل لها دامج، يبقى ده الريوماتيك. طبعا السؤال الهايل اللي انا سالته في كل الحصص اللي فاتت اللي سبقوكم ايه هو؟ ايوه يا محمد. لا الانتيبودي ما تعرفش ليه على الهارت من الاول؟ يعني مين سيستم ليه ما اتفاعلش مع الهارت من الاساس؟ عشان الكلون اللي بيتعرف على الهارت المفروض انه حصل له اليمنيشن. اه يبقى هو السؤال ده كده.